السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. هي يا شيخ صارت مسألة في صلاة جهرية، إنه الإمام عندما قرأ بالفاتحة نسي آية إياك نعبد وإياك نستعين، ايوه ولم يذكره أحد من المأمومين، ايه وبعد أن فرغ من الصلاة يعني علم بهذا وما عنده علم في المسألة، فما الحكم في هذه المسألة؟ كان ينبغي أن يأتي بركعة ويسجد سجدتي السهو، فإذا لم يفعل ولم تفعلوا فعليكم الإعادة. نعم، على اعتبار أن الفاتحة كلها فرض. ركن من أركان الصلاة. الله يجزيكم خير يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يحفظك.